أوكرانيا تعلن تنفيذ عملية إجلاء لخمسة من رعاياها، أما بريطانيا تتسلم من مخيم روج ثلاثة أطفال من أبناء تنظيم داعش، وما زالت عمليات إجلاء الأمهات والأطفال من مخيمات شمال شرق سوريا متواصلة. وفي هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة نعرض لكم أكثر تفاصيل عن مجموعة البلدان التي وافقت وبدأت في هذا الإجراء. أهلا بكم، معكم براء صليبي. عملت عدة دول على إخراج رعاياها من عوائل تنظيم داعش من مخيمات شرق سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، في حين ترفض دول أوروبية إعادتهم. وشهد الأسبوع الماضي عمليات إجلاء من مخيمات روج والهول، حيث أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار عن تنفيذ عملية إجلاء خمسة من رعاياها، وهم امرأة مع أطفالها الأربعة من مخيم روج في شمال شرق سوريا، وكانوا قد سكنوا في هذا المخيم لما يقرب من 3 سنوات. تعمل السلطات الأوكرانية حالياً على تقديم المساعدة والدعم في السكن والوثائق وتوفير فرص العمل والمدارس ورياض الأطفال. أضافت آنا ماليار على صفحتها على فيسبوك إن عملية خاصة أخرى لإجلاء المواطنين الأوكرانيين من سوريا اكتملت بنجاح بتنسيق من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مضيفة أن حياة كل أوكراني وأمنه هما أعلى قيمة لدولتنا. وأشارت المسؤولة الأوكرانية إلى أن من المخطط إجراء عملية خامسة وأخيرة سيتم بعدها إجلاء جميع الأوكرانيين من منطقة شمال شرق سوريا. ذكرت أيضاً آنا ماليار أن 11 أسرة من المواطنين الأوكرانيين لا تزالوا هناك، حيث تم إخراجهم من مخيم الهول استعداداً لإجلائهم، لكنهم الآن في الحجر الصحي. ومنذ نهاية عام 2020 بدأت مديرية المخابرات الرئيسة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية بالتعاون مع وزارة الخارجية بتنفيذ عمليات خاصة لإجلاء المواطنين الأوكرانيين من سوريا وفق ما ذكرته ماليار. أيضاً قوات سوريا الديمقراطية ذكرت بأنها سلمت 3 أطفال يتامى من أفراد عائلات تنظيم داعش لوفد بلادهم من الجنسية البريطانية، حيث كانوا في مخيم روج بريف المالكية. وأعلن الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا عبد الكريم عمر، أعلن في تغريدة على حسابه في تويتر الثلاثاء الماضي أنه تم تسليم هؤلاء الأطفال الثلاثة إلى هيئة من الخارجية البريطانية وفق وثيقة تسليم رسمية بين الإدارة الذاتية والمملكة المتحدة. المئات من أطفال داعش مهددون بالسير على طريق آبائهم، إذ يعيش آلاف الأطفال من أسر داعش في مخيمات شمال شرق سوريا يعانون ظروفاً إنسانية صعبة، وخصوصاً في مخيم روج. ومؤخراً أعادت فرنسا أيضاً 10 أطفال من أبناء الجهاديين من مخيمات النازحين في شمال سوريا. وذكرت الخارجية في بيان أن فرنسا قامت بإعادة هؤلاء الأبناء الفرنسيين، وهم قُصّر أو أيتام ويعانون من حالات إنسانية كانوا يعيشونها في مخيمات في شمال شرق سوريا. وأوضحت الوزارة أنه تم تسليم الأطفال إلى السلطات القضائية الفرنسية، وهم الآن يخضعون لمتابعة طبية خاصة ورعاية من قبل الخدمات الاجتماعية. منذ انهيار مناطق سيطرة تنظيم داعش في 2019 استعادت فرنسا 35 طفلاً فقط من بين 250 طفلاً من الجنسية الفرنسية. ومنذ سقوط الخلافة المزعومة التي أعلن عنها تنظيم داعش في مارس آذار 2014 يواجه المجتمع الدولي هذه المعضلة في إعادة عائلات الجهاديين الذين تم أسرهم أو قتلهم في سوريا والعراق. واكتفت دول أوروبية عدة بينها النمسا وألمانيا وفرنسا باستعادة عدد محدود من أبناء الجهاديين، وترددت فرنسا في استعادة نحو 150 مواطنا بالغا من الرجال والنساء، وترغب في أن تجري محاكمتهم هناك. كما أن الوضع يبدو معقداً بالنسبة لنحو 300 طفل غير يتيم من أبناء الجهاديين الفرنسيين، إذ تتطلب استعادتهم موافقة الأم، وتأوي مخيمات أبرزها مخيم الهول في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، تأوي نحو 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الأجانب الذين كانوا في صفوف تنظيم داعش بحسب السلطات الكردية. الأكراد يطالبون الدول المعنية باستعادة مواطنيهم الموجودين لديهم، مؤكدين عدم قدرتهم على إبقائهم لديهم لمدة أطول، في حين دعا محققون تابعون للأمم المتحدة لإعادة آلاف الأطفال من أبناء الجهاديين إلى بلدان ذويهم كونهم وعلى وجه الخصوص في وضع خطر. وقال مسؤول في الهلال الأحمر الكردي في المخيم لوكالة الأنباء الفرنسية إن 517 شخصاً بينهم 371 طفلاً لقوا حتفهم في مخيم الهول عام 2019. مرشدة داعشية فرنسية من أصل عربي تطالب أيضاً فرنسا بلد الحقوق بإجلاء الأطفال. فرنسا بلد الحقوق، حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، أين الحقوق هون؟ يعني الأطفال من صباح لمساء يلعبوا في التراب، في الأطفال تعضوا بحية، يعني هذا عادي للأطفال. نحن صح خلاص، نحن سوينا شيء ورانا في السجن تمام، ولكن الأطفال شنو ذنبهم؟ شو ذنبهم يكونوا في السجن معنا؟ يعني الطفل يفتح عيونه بمخيم، هذا شيء عادي مو عادي؟ يعني فرنسا تحكي بشان حقوق الأطفال، لكن هي جلست على حقوق الأطفال كي لحقت في الأطفال الدولة الإسلامية، ما ضل الأطفال. إذا أطفال دولة إسلامية هذا مو مشكلة، يعني يضلوا بمخيم، يضلوا بالشارع، يضلوا ما في مدرسة، هذا شيء طبيعي مو مشكلة. على الرغم من المناشدات المتعددة من قبل الهيئات الدولية، ترفض سويسرا إعادة المحتجزين البالغين في المخيمات السورية إلى أراضيها، وتعني سياستها هذه في الواقع تركها 7 أطفال سويسريين لمصير مجهول في البلد الذي مزقته الحرب. وتتمسك الحكومة السويسرية منذ عام 2019 بسياسة عدم إعادة البالغين الذين غادروا البلاد إلى سوريا، والاقتصار على إعادة الأطفال فقط إلى سويسرا بعد دراسة كل حالة على حدة، وباعتبار أن للأمن القومي الأسبقية على عودة الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بتنظيم داعش. وبحسب تقدير المخابرات السويسرية، يعيش 7 قاصرين سويسريين في مخيم روج ومخيم الهول الأكبر حجماً، ومع ذلك أثبتت الحقائق صعوبة تنفيذ سياسة إعادة الأطفال فقط، وذلك بسبب رفض الأمهات الانفصال عن أطفالهم بحسب وزارة الخارجية السويسرية. من جانبها، لن تقوم السلطات الكردية التي تسيطر على المخيمات بفصل الأمهات عن أطفالهن ما لم توافق الأم على ذلك أو عند وجود أسباب إنسانية مثل القضايا الصحية التي تستدعي رحيل الطفل. ومن بين ما يقرب من 60 دولة لديها ما يقدر بنحو 12 ألف مواطن محتجز في المخيمات، وهذا لا يشمل المحتجزين العراقيين والسوريين، تقوم المزيد والمزيد من البلدان الأوروبية بإعادة الأطفال، وفي بعض الحالات إعادة أمهاتهم أيضاً إلى أوطانهم، في إشارة إلى احتمال وجود مخرج من هذه المعضلة المعقدة. فنلندا مثلاً تلغي تسييس الإعادة إلى الوطن. ففي يوليو تموز الماضي أعادت الوزارة الفنلندية 2 فنلنديين وأمهما من مخيم روج شمال شرق سوريا، وجميع الأشخاص أي 3 مواطنون فنلنديون وهم الآن في رعاية السلطات الفنلندية المختصة وفقاً لموقع um.fi. يقع على عاتق السلطات الفنلندية التزام دستوري بحماية الحقوق الأساسية للأطفال الفنلنديين المحتجزين في المخيمات إلى أقصى حد ممكن، حيث تعتزم فنلندا إعادة المزيد من الأطفال. ولا يزال حوالي 10 أطفال فنلنديين وبعض الأمهات محتجزين في المخيمات في سوريا، كما لا يزال ما يقرب من 900 مواطن من الاتحاد الأوروبي، 600 طفل و300 امرأة لا يزالون في المخيمات، ويوجد حالياً ما يقرب من 62 ألف شخص في المخيمات، حوالي 59 ألفاً في مخيم الهول، وحوالي 2700 في مخيم روج. في أواخر عام 2019 أقرت حكومة هيلينسكي علناً التزامها بضمان حقوق الأطفال الفنلنديين في المخيمات السورية، وعينت مبعوثاً خاصاً لهذه المهمة هو جوسي تانر الممثل الخاص لوزارة الخارجية الفنلندية لدى الأمم المتحدة، وذلك لاتخاذ قرارات بشأن إعادة القاصرين وأمهاتهم إلى أوطانهم على أساس كل حالة على حدة. وفي ذلك الوقت كانت جماعات حقوق الإنسان تقدم التقارير حول تفاقم الوضع الأمني والإنساني المتدهور بالفعل في مخيم الهول، والذي كان يعاني من الاكتظاظ ونقص الخدمات وظروف معيشية بائسة منذ وصول القوات التركية إلى شمال سوريا. وبحسب منظمة أنقذوا الأطفال الإنسانية غير الحكومية، تقل أعمار 70% من سكان المخيم مخيم الهول عن 18 عاماً، كما تقل أعمار 90% من الأطفال في مخيمي الهول وروج آفا عن 12 عاماً. في 20 دقيقة مع براء صليبي. منذ بداية هذا العام غادر أكثر من 644 عائلة مخيم الهول. السيد شيخ موس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية، يقيم لنا هذا الوضع. نعم، أعداد الأطفال موجودين 38,000 وبحدود 600 طفل. طبعا أعداد الأفراد الموجودين 58,000 شخص، الغالبية طبعا النصف الأكبر هم من العراقيين، إلى جانب أيضا بقاء بحدود 15,000 شخص من السوريين، والباقي من الأجانب، يعني بحدود 18,000 عائلة موجودة في مخيم الهول. ومخيم الهول يعني يعتبر مدينة كاملة. يعني طبعا نحن مستمرون في عملية الخروج، فقط نركز نحن في مناطق الإدارة الذاتية كون المنطقة آمنة، والعودة الطوعية الذي يود الخروج بإمكانه أن يراجع مكتب تسجيل الخروج طبعا بعد الدراسات الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية الموجودة في المخيم الهول، يتم الموافقة على خروجهم. وطبعا القوى الأمن الداخلي أيضا تقوم بمرافقة الرحلة وإيصالهم إلى مناطقهم، وأيضا هناك في كل منطقة مجالس مدنية، وأيضا شيوخ ووجهاء عشائر يقومون باستقبالهم ويساعدوهم في التوطين أو في الإقامة في مدنهم أو قراهم. لذلك نحن مستمرون، لكن المشكلة تكمن أيضا في الذين هم خارج مناطق إدارة ذاتية، أي تحت سيطرة النظام في دمشق، فهناك تخوف من هؤلاء في العودة، وهم لا يرغبون بالعودة إلى تلك المناطق كون المنطقة مناطق تحت سيطرة النظام غير آمنة، وربما قد يقوم النظام باعتقالهم، يرغبون في البقاء في المخيم لحين إيجاد حلول جذرية بالتنسيق مع المنظمات الدولية وبالأخص مع قضية اللاجئين أو صليب الأحمر الدولي. يعني موضوع النازحين واللاجئين موضوع شائك ومعقد، يعني كما تفضلتي في الدول الأوروبية أيضا هناك صعوبة في استيعاب هؤلاء اللاجئين السوريين الذين التجوا إلى الدول الإسكندنافية والاتحاد الأوروبي. ومنذ عام 2020 أصدرنا قرار بإفراغ المخيم من السوريين الذين يرغبون بالعودة إلى مناطقهم، يعني منطقة آمنة ومستقرة. فقط دولة تهديدات التركية على المنطقة، كانت المنطقة منطقة استقرار واستقطاب لكل السوريين في المنطقة. فلذلك نحن ومنذ إصدار القرار وحتى الآن قمنا بإخراج 19 رحلة عودة إلى عموم مناطق الإدارة الذاتية، وأيضا كما تفضلت في تقريركم أيضا كانت هناك رحلتين إلى دولة العراق. يعني ومنذ عام 2018 طبعا نحن نقوم برحلات عودة من مخيم الهول إلى داخل مناطق إدارة ذاتية، ولم تشهد أي حالة يعني تذكر بأن عائلة ما أو شخص ما خرج من المخيم وانضم إلى تنظيم داعش، بل بالعكس المجتمع يساعد هؤلاء في دمجهم وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية. أطلقت الأمم المتحدة في نهاية سبتمبر أيلول الماضي مبادرة تهدف لمساعدة الدول في استرجاع مواطنيها العالقين في مخيمات اللاجئين في العراق وسوريا، وذكرت الأمم المتحدة أن المبادرة باسم الإطار العالمي لدعم الأمم المتحدة للعائدين من بلدان أخرى في سوريا والعراق تهدف لمساعدة ما لا يقل عن 42,000 امرأة وطفل من الرعايا الأجانب ما زالوا يعيشون في ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات في شمال شرق سوريا بعد القضاء على تنظيم داعش. وفي رسالة بالفيديو ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن العديد من هؤلاء الأشخاص أمضوا الآن أكثر من 5 سنوات بدون خدمات أساسية في ظروف قاسية بشكل متزايد، مضيفاً وفي الوقت نفسه يحرم ضحايا الأعمال الإرهابية والناجون منها من العدالة والدعم بينما يفلت مرتكبوها من العقاب. كما قال الأمين العام إن المبادرة توفر الدعم الفني والمالي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وحقوق الإنسان وتستجيب للمخاوف المتعلقة بالعدالة والأمن بطريقة تتناسب مع العمر وتستجيب للنوع الاجتماعي مع حماية الأطفال والضحايا أيضاً الذين تقل أعمار معظمهم عن 12 عاماً وفقاً لما نقله موقع الأمم المتحدة. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 30,972 عراقياً و 11,136 امرأة وطفلاً أجنبي من حوالي 60 دولة أخرى لا يزالون في مخيمات شمال شرق سوريا، وذكرت أن بعضهم سافر إلى منطقة الصراع للانضمام إلى القتال، أما آخرون فقد رحلوا بعد وعود بحياة أفضل، في حين أجبر البعض على الذهاب من قبل أفراد الأسرة أو قادة المجتمع، وكان بعضهم لا يزالون أطفالاً والبعض الآخر ولد هناك. كما أشارت المنظمة عبر موقعها إلى أن الظروف المعيشية السيئة حيث يعاني السكان من نقص المأوى الملائم والغذاء والصرف الصحي وفرص التعليم والرعاية الصحية والعمليات القضائية وانعدام الأمن والعنف السائد كلها تضخمت بسبب جائحة كوفيد-19. وأكدت المنظمة الدولية أن عودة الرعايا الأجانب لدولهم تعد مسألة ذات أولوية وطنية ودولية من منظور إنساني وأمني، لكن هل سيتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته ويستعيد مواطنيه من مخيم الهول؟ أحمد سعدون خبير قانوني في شؤون الهجرة واللجوء يجيبنا. طبعا هو قرار يعتبر شجاع من دول الاتحاد الأوروبي باستيعاب هؤلاء وإعادتهم إلى المجتمع بطريقة قانونية ملتزمة إنسانية، ومن ضمنها متابعة مخابراتية استخباراتية بحتة. يعني سوف يكون هناك ما يسمى بمراقبة هواتفهم، هناك أجهزة خاصة تتابع حتى CCTV على بيوتهم، هناك على تحركاتهم، على صداقاتهم، على علاقاتهم. في نفس الوقت يتم التعامل معهم بطريقة وأخرى لغرض أنه عدم تكرار وعدم التفكير مطلقا بالانضمام إلى هذا التنظيم. يعني ما حصل من قتل بدم بارد وبطريقة غير إنسانية من شخص صومالي إلى عضو برلمان بريطاني قبل كم يوم كانت حالة مؤلمة. ويعني هذا الرجل أصلاً هو مدني وليس لا يعمل في سلك الشرطة ولا في الجيش ولا في أي شيء، فلذلك الحكومة البريطانية والأجهزة الأمنية يعني تتابع هذه الأمور بدقة حثيثة. هناك كثير من البريطانيين الذين ولدوا هو من أصول عربية مغاربية بنغلاديشية مسلمة قد أفريقية قد انضمت إلى داعش، هناك من قتل من دون شك. الأطفال هم ناس أبرياء، يعني أطفال أبرياء هم ما يعني هو انولد وهو ما يعرف مصيره وما يعرف الظروف اللي مر بها الأب أو الأم. النساء اللي انضمن إلى التنظيم سوف يتم إعادتهم كذلك، بعد أنه غالبيتهم حتى من الناحية التحليلية قد تم تصفيتهم وتم قتلهم يعني عبر يعني دول التحالف عبر الطيران. يعني في تفاصيل كثيرة، لذلك هذه المسألة بها بعد إنساني وقانوني، لأنه بالنهاية الطفل إذا كانت والدته بريطانية فالطفل أوتوماتيكلي يعني بطريقة طبيعية يحصل على الجنسية الأم والعكس صحيح. فلذلك فرنسا اتخذت قرار قبل فترة عنها، شاهدت أنه طائرة خاصة نقلت أبناء من يحملون الجنسية الفرنسية. هذا الموضوع من دون شك يعني يحتاج لمتابعة أمنية استخباراتية وتعاون دولي لإنهاء تلك الأزمة لأسباب إنسانية. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي، شكرا لكم لحسن المتابعة وطيبها، إلى اللقاء.